هل الزيادة مقبولة أم أنها ليست مقبولة؟ فإن لهم كلاما طويلا في هذه المسألة. وقد ذكر الحافظ بن رجب وهو من هو في جلالة قدره ومكانته في شرح العلل، ونقل كلام ابن رجب تلميذه مقرا له القاضي علاء الدين ابن اللحام البعلي مقرا له، فقد ذكر أن تحقيق كلام الإمام أحمد أن الزيادة من الثقة تكون مقبولة سواء كانت الزيادة لفظية أو معنوية، وأن راوي الزيادة تقبل روايته إن كان مبرزا في الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة، وممن ولم يكن قد توبع عليها وقد كان توبع عليها فلا يقبل ما تفرد به. إذن جعل الحافظ بن رجب هذين القيدين المهمين، أن يكون راوي الزيادة ممن يكون مبرزا في الحفظ والضبط على غيره، ليس مطلقا وإنما على غيره ممن لم يذكر الزيادة، وأن يكون ممن توبع عليها بطريقة أو بآخر ولم ينفرد وحده من كل وجه. ولذلك فإن بعض الأئمة الأكابر على ثقة جلالتهم أنكر الإمام أحمد بعض زياداتهم، مثل سفيان بن عيينة ومثل شعبة لهم زيادات أنكرها أحمد، مثل على سبيل المثال مر معنا قبل كم درس أظن أو الدرس لا من زمان، زيادة سفيان بن عيينة ولا تخمر رأسه ووجهه، قال أحمد زيادة وجهه منكرة ولم يقبلها الإمام أحمد، وهكذا زيادة أخرى التي تكون كذلك. إذن المقصود أن الزيادة مقبولة بهذه الشروط إذا كانت الزيادة زيادة قيد، وهذه تقيد مطلقا أو تخصص عاما، وأما إذا كانت الزيادة زيادة تفسير فيختلف حكمها، لأن زيادة التفسير تكون من باب الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى ننظر للأحفظ فنأخذ أضبطهما في الرواية فيكون باب التعارض إن وجد التعارض. إذن فنفرق بين الزيادة المقيدة والمخصصة وبين الزيادة التي تكون بالمعنى، من المعنى الأصل عدم التعارض ويرجح الأحفظ فيهما، وأما الزيادة التي تكون مقيدة فتكون بالقيدين الذين أوردهما ابن رجب. إذن فليست كل زيادة مقبولة، هذا من جهة. الأمر الثاني، هناك مسألة أصولية مشهورة جدا في قضية الزيادة التي يتوسع فيها بعض أهل العلم في قبولها من جهة، وفي ردها إن كانت زائدة على معنى معنوي، لذلك لأن الزيادة نوعان، زيادة معنوية ولفظية. اللفظية مثل زيادة الواو في اللهم، عندما يريد الشخص أن يعني يحمد عند الرفع جاء ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، واللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، فزيادة اللهم وزيادة الواو وهكذا، هذه زيادة لفظية. الزيادة المعنوية هي التي ذكرتها قبل قليل، من حيث الزيادة المعنوية هي التي تتعلق بتغيير الحكم من تقييد مطلق أو تخصيص عام وغيره. الزيادة اللفظية تساهل فيها العلماء كثيرا فيقولون ما دام ما صح بها الإسناد فالكل يجوز، وإنما نأخذ الأصح فنقول هو أفضل.